الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن علقه على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مكرهة أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك، وإن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال وكذا عتق، وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث، ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حلف في طلاق وعتاق، وينفع غير ظالم تأول بيمينه، ومن شك في طلاق أو ما علق عليه لم يلزم أو في عدده رجع إلى اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وإن علقه على مشيئتها، الضمير يعود على الطلاق، علقه يعني الطلاق على مشيئتها. وذكر رحمه الله هنا ثلاث مسائل تتعلق بالمشيئة. المسألة الأولى إذا علق الطلاق على مشيئة زوجته، والثانية إذا علق الطلاق على مشيئة أجنبي، والثالثة إذا علق الطلاق على مشيئة الله تعالى. فأما الأولى يقول: وإن علقه على مشيئتها، بأن قال: أنت طالق إن شئت تطلق بمشيئتها. فلو قالت عقب كلامه أو فيما بعد: شئت أن أطلق نفسي، فإنها في هذه الحال تطلق. ولهذا قال: تطلق بمشيئتها غير مكرهة. غير مكرهة، فإذا أكرهت على أن تطلق نفسها فإنها لا تطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق في إغلاق. وقال عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. واضح؟ أظن في مسألة آخر سأتكلم عنها إذا أدينها ولم تعلم. لا. طيب، نرجع للمسألة. يقول: وإن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم طلقت. إذا قال لها: إن خرجت بغير إذني ونحوه فأنت طالق، ثم أذن فخرجت، واضح؟ ثم خرجت مرة ثانية بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، فإنها تطلق. مثال ذلك: قال لها: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت لم تطلق، ثم خرجت ثانية، يقول: فإنها تطلق، لأن الخروج الثاني لم يؤذن له فيه. وسبق لنا أن قلنا إن الصواب في هذه المسألة التفصيل، وهو أنه إذا أذن فتارة يكون إذنه عاما وتارة يكون خاصا في هذه المرة. فإن كان إذنه عاما فلا تطلق، سواء خرجت مرة أو مرارا. وأما إذا كان إذنه خاصا بأن قال: أذنت لك يعني هذه المرة، فإنها إذا خرجت بعد ذلك تطلق، وهذا يرجع فيه إلى نية الزوج. إذن إذا علق الطلاق على الخروج بغير إذنه ثم أذن، فإن كان إذنه عاما بمعنى قال: أذنت لك أن تخرجي هذه المرة وغيرها من المرار، فلا تطلق. وأما إذا كان إذنه خاصا بهذه المرة فإذا خرجت بعد ذلك فإنها تطلق. يقول: ثم خرجت بغير إذنه أو أذن لها ولم تعلم، بأن قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم أذن ولم تعلم بإذنه فإنها خرجت، فهو خرجت فإنها تطلق، اعتبارا بنية الزوجة. والصواب أنه إذا أذن حتى ولو لم تعلم فإنها لا تطلق، وذلك لأن الطلاق معتبر لفظا ونية بالزوج، الطلاق يعتبر لفظا ونية بالزوج لا بالزوجة. فإذا قال إذا خرجت بغير إذني فأنت طالق، أنت طالق. ثم أذن ولم تعلم، هي حينما خرجت هل خرجت بإذنه؟ باعتبار الواقع خرجت بإذنه، باعتبار ما في نفسها بغير إذنه. ونحن في الطلاق إنما نعتبر الزوج، المعتبر في الطلاق الزوج، سواء كان ذلك من حيث اللفظ أو من حيث النية. واضح المسألة؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن علقه على مشيئتها بأن قال أنت طالق إن شئت فشاءت فإنها تطلق، وذلك لأنه علق الطلاق على أمر وقد وجد فيقع الطلاق. والقاعدة أنه متى أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر فحصل فإن الطلاق يقع، لأنه إذا وجد، إذا تحقق الشرط تحقق المشروط. لكن يقول غير مكرهة، غير مكرهة، فإن أكرهت بأن قيل لها شيء الطلاق، قولي إن شاء الله أو شئت، فقالت مكرهة فلا تطلق، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الزوج الذي الطلاق بيده لا يقع طلاقه إذا كان مكرها، فغيره من باب أولى. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وبهذا نعرف أن الطلاق إذا علق على مشيئة الغير وشاء الغير فإنها تطلق. ويذكر أن رجلا سمع نزاعا بين جاره وزوجته، كان في بيته وله جار يتنازع، نعم، أن رجلا تخاصم مع زوجته، رجلا تنازع مع زوجته فاشتد بهما الأمر فطلقها، فقال لها أنت طالق ثلاثا، فسمعته جارته، سمعته امرأة جاره، فقالت لماذا تطلقها يا أبا فلان وكذا وكذا، فقال وأنت كذلك إن شاء زوجك، فقال زوجها وقد شئت، فطلقت. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو بمشيئة اثنين فبمشيئتهما كذلك. إذا قال أنت طالق بمشيئة أبويك، فشاء الأب دون الأم أو الأم دون الأب فلا تطلق. وأما إذا شاء معا فيقع الطلاق. أو قال أنت طالق بمشيئة زيد وعمر، فشاء جميعا فتطلق. أما لو شاء أحدهما دون الآخر فلا تطلق، وذلك لأنه علق الطلاق على أمر وجد بعضه، علق الطلاق على أمر وجد بعضه، والشيء إذا وجد بعضه دون البعض لا يصدق عليه أنه حصل الفعل الذي علق الطلاق عليه. وهذه واضح أو لا؟ نعم. كذلك لو قال أنت طالق إن شاء فلان وفلان وفلان، فشاء فلان وفلان الأول والثاني دون الثالث فلا يقع الطلاق. قال: وإن علقه على مشيئة الله تعالى بأن قال أنت طالق إن شئت، أنت طالق إن شاء الله، إن علقه على مشيئة الله تعالى تطلق في الحال. فإذا قال أنت طالق إن شاء الله فتطلق في الحال. لكن التعليق بالمشيئة له صور، التعليق الطلاق بمشيئة الله له صور. الصورة الأولى أن ينوي بهذا التعليق التبرك، بأن يقول أنت طالق إن شاء الله وينوي بذلك التبرك فيقع. والصورة الثانية أن ينوي بذلك التحقيق، أنت طالق إن شاء الله يحقق الأمر فتطلق. والصورة الثالثة أن ينوي بذلك التعليق، بأن قال أنت طالق إن شاء الله، إن شاء الله ينوي التعليق، فهل يقع الطلاق أو لا يقع؟ يا إخوان، إذا نوى بذلك التعليق أنت طالق إن شاء الله، أنت طالق إن شاء الله، ينوي التعليق لا التحقيق ولا التبرك. لا لا تتعلق، أنت طالق إن شاء زيد، ما تطلق إلا إذا شاء زيد. هو قال نوى التحقيق، يقول هنا لا يقع الطلاق لأننا لا نعلم عن مشيئة الله عز وجل. والصورة الرابعة أن ينوي بقوله أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يوجد سبب لطلاقك فلا تطلق ولا تطلق. والصورة الرابعة أن ينوي بذلك، أن ينوي بذلك التعليق بقوله إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن تطلق بهذا اللفظ فتطلق، لأن الله عز وجل جعل هذا اللفظ لفظا للفراق والطلاق. فعندنا خمس صور الآن لتعليق الطلاق في المشيئة. الصورة الأولى أن يعلق الطلاق بمشيئة الله تبركا، والثانية أن يعلقه تحقيقا، والثالثة أن ينوي بذلك أن أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يوجد سبب التحقيق، أن ينوي بذلك التحقيق فلا يقع. والصورة الرابعة أن ينوي بتعليق الطلاق بالمشيئة إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يوجد سبب لطلاقك فلا تطلق حتى يوجد سبب. والصورة الخامسة أن ينوي بقوله أنت طالق إن شاء الله، يعني إن شاء الله أن يقع طلاقك بهذا اللفظ. ومعلوم أن الله عز وجل جعل هذا اللفظ لفظا للفراق والطلاق. هذا هو تفصيل المسألة في هذه، هذا هو التفصيل في هذه المسألة. يقول وكذا عتق، يعني وهكذا لو علق العتق على مشيئة الله، فإن التبرك أو التحقيق لم يقع الطلاق، وإنما التعليق أو أن يوجد سبب فلا يقع الطلاق، وإنما أن فلا يقع العتق، وإنما أن يكون هذا اللفظ لفظا للعتق فإنه يحصل العتق. إذن الكلام في العتق كالكلام في الطلاق. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده أو دخل طاق الباب إلى آخره، أو يقول لم يحنث، إن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها. ومثله التعليق، قال والله لا أدخل هذا البيت فأدخل بعضه، أو لا أخرج من هذا البيت فأخرج بعضه، فإنه لا يحنث. مثال ذلك إنسان قال والله لا أدخل بيت فلان، فأدخل رأسه أو أدخل قدمه أو بعض بدنه، فإنه لا يحنث. لماذا؟ نقول الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يناولني رأسه أو يدخل رأسه فأرجله وهو معتكف. والشاهد أن هذا لم يعتبر خروجا من المسجد، فإخراج المعتكف بعض بدنه لا يعتبر خروجا، وإذا لم يكن خروجا لم يحنث. كذلك أيضا بالنسبة للدخول، إذا قال لا يدخل دارا، لا يدخل دارا فأدخل بعضه أو لا يخرج فأخرج بعضه، فإنه لا يحنث. والعلة أن إخراج بعض البدن لا يصدق عليه أنه إخراج للبدن، وهكذا إدخال. ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يناولني رأسه فأرجله وهو معتكف في المسجد. يقول أو دخل طاق الباب، قال أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، قال والله لا ألبس ثوبا من غزل هذه المرأة فلبس ثوبا فيه من غزلها، فإنه لا يحنث. وذلك لأن هذا الثوب الذي لبسه ليس من غزلها وإنما بعضه من غزلها. وهذا أيها الأخوة ما لم يكن له نية، كان له نية إذا نوى لا يلبس من غزلها يعني ولو يسيرا فيحنف، لكن إذا أخذنا بظاهر اللفظ لا يلبس ثوبا من غزلها، من غزلها يعني أن يكون الثوب خالصا من غزلها. أو لا يشرب، يشرب ماء ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنف، أو والله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرب ثلثه أو نصفه أو ثلاثة أرباع فإنه لا يحنف، لأنه يعني إلى الآن لم يصدق عليه أنه شرب ماء الإناء. وهذا أيضا ما لم تكن له نية، فلو نوى لا يشرب ماء هذا الإناء يعني ماء من هذا الإناء فإنه يحنث ولو يسيرا. طيب هذه المسائل التي ذكرها المؤلف مثلها الطلاق، لو قال إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق، وقلنا إن تعليق الطلاق طلاق وليس يمينا كما هو المشهور من المذهب عند الجمهور. لو قال الإنسان إن دخلت دار فلان فامرأتي طالق فأدخل بعضه تطلق؟ لا، لا أخرج من هذا البيت، إن خرجت من هذا البيت فامرأتي طالق فأخرج بعضه لا يقع الطلاق. فالمسائل التي ذكرها في مسألة اليمين تنسحب على مسألة الطلاق. قال ولا يفعلن شيئا لا يبر إلا بفعله كله ما لم يكن له نية، لا يفعلن شيئا فإنه لا يبر إلا إذا فعله كله. فلو قال مثلا والله لآكلن هذا الرغيف فأكل بعضه، أو والله لأشربن ماء هذا الكوس فشرب بعضه فإنه لا يحنث، لأنه والله لا آكل هذا الرغيف فأكل بعضه لم يأكل الرغيف، فلم يصدق عليه أنه أكل الرغيف أو شرب هذا الماء. لكن المؤلف يقول ما لم يكن له نية، وهذا عائد على جميع المسائل السابقة. يقول وإن فعل، وإذا واضح، إذا من حلف على فعل شيء، فعل شيء أو ترك شيء فإنه لا تعتبر هذا اليمين إلا إذا فعل المحلوف عليه كاملا. فمن حلف لا يفعلن شيئا لا يحلف إلا بفعله كله، أو ترك شيء لا يحنف إلا بتركه كله ما لم تكن له نية. هذا في اليمين، والطلاق كاليمين. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن فعل المحلوف عليه، وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق، حنث في طلاق وعتاق. إن فعل المحلوف عليه ناسيا بأن قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، كلمت زيدا فامرأتي طالق، فإنه في هذا الحال إذا كلم زيدا ناسيا أو جاهلا فإن الطلاق يقع. وأما إذا لم يعلق الطلاق وكلم زيدا فإنه لا يحنث. وعندنا الآن صورتان، الصورة الأولى إنسان قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا أو جاهلا فلا يحنث، لقوله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والمسألة الثانية قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق فكلمه ناسيا أو جاهلا فإن الطلاق يقع. سبب، قالوا لأنه في المسألة الثانية الطلاق حق آدمي، وحق الآدمي مبني على المشاحة، فتطلق ويعتق العبد ولو فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا، لأن حق الآدمي لا يعذر فيه بالجهل، والنسيان كالإتلاف. أرأيت لو أن شخصا أتلف مالا لغيره هل يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا؟ لا هكذا فرق رحمه الله. لذلك يقول إذا حلف يمينا وفعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا فإنه لا يحنث إلا في طلاق وعتق. فلو قال والله لا أكلم زيدا أو لا أفعل هذا الشيء ففعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه، لكن إذا كان طلاق أو عتق فإنه يحنث. فلو قال إن كلمت زيدا فامرأتي طالق، أو إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق أو عبدي حر، ففعله ناسيا أو جاهلا، يقول فإن الطلاق يقع والعتق يقع أو يحصل. السبب قالوا لأن هذا حق آدمي، وحق الآدمي إيش؟ لا يعذر الإنسان فيه بالجهل والنسيان، لأنه مبني على المشاحة، فهو كإتلاف المال. الإنسان يجب أن الحلف الذي لا يتعلق به حق آدمي يرتفع عنه الحكم بالخطأ والنسيان، لأنه حق لله، وحقوق الله مبنية على المسامحة. أما إذا كان الحق يتعلق بآدمي فلا يعذر فيه بجهل ولا نسيان. فهمتم المسألة الآن؟ والقول الثاني في هذه المسألة أنه لا فرق، أنه لا فرق في فعل المحلوف عليه ناس أو جاهلا بين الطلاق أو عتق أو غيرهما. فمن حلف على شيء وفعله ناسيا أو جاهلا فلا حنث عليه مطلقا حتى في طلاق أو عتق، بعموم النصوص الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس والجاهل. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختارها جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا فلا فرق في الطلاق والعتق وبين غيرهما. فعلى هذا قل لا فرق بين الطلاق والعتق وبين غيرهما. فلو قال والله لا أكلم زيدا فكلمه ناسيا لا حنث عليه. ولو قال إن فعلت كذا فامرأتي إن كلمت زيدا فامرأتي طالق فكلمه ناسيا فلا يقع الطلاق، في عموم الأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله وينفع غير ظالم تأول بيمينه. تأول بيمينه ينفع غير ظالم تأول، والتأول أو التأويل أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، وهو ما يسمى عند علماء البلاغة بالتعريض. والتعريض قالوا إنه كذب في إفهام السامع غير المراد، كذب في إفهام السامع غير المراد، يفهم السامع غير المراد بأن يتلفظ بلفظ يخالف ظاهر اللفظ، يريد بلفظه ما يخالف ظاهر اللفظ. هذا هو التأويل، هذا هو التأويل. كما لو قيل له عندك دين لزيد أو زيد يطلبك كذا وكذا فقال ما له عندي شيء، ما له عندي شيء، الإنسان السامع يفهم أن ما نافية، وهو يريد ما يعني الذي عندي له شيء. لكن المؤلف هنا أولا في مسألة التأويل يقول ينفع غير ظالم تأول بيمينه. التأويل قلنا هو التعريض، التعريض هو ما يسمى بالمعاريض والتأول، وهو كذب في إفهام السامع غير المراد أو أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. ما حكم التأول أو التعريض؟ الجواب التأول أو التعريض لا يخلو من ثلاث حالات، إما أن يكون الإنسان ظالما أو مظلوما أو لا ظالما ولا مظلوما. فإن كان الإنسان ظالما فالتأويل أو التعريض حرام، إذا كان ظالما فالتأول أو التعريض محرم. فلو كان في ذمته لشخص دراهم وحاكمه عند القاضي فوجه القاضي اليمين على المدعي عليه وقال والله ما عندي له شيء، والله ما عندي له شيء، وينوي بما الذي، يعني والله الذي عندي له شيء أو عندي له شيء، لكن السامع يفهم أنما نافية، فهذا لا ينفعه. في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يمينك على ما يصدقك بها به صاحبك. والحال الثانية أن يكون الإنسان مظلوما، فالتأويل جائز بل قد يكون واجبا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله موضحا هذا في قاعدة، قال: ما حرم بيانه وجب تأويله، وما وجب بيانه حرم تأويله. انتبه، يقول رحمه الله: ما وجب بيانه حرم التأول فيه ووجب الإظهار، وما ما حرم بيانه وجب التأول، وما وجب بيانه أو العكس تقول: ما حرم بيانه وجب فيه إيش؟ التأويل، وما وجب بيانه حرم فيه التأويل. الشيء الذي يحرم إظهاره يجب التأويل فيه، والشيء الذي يجب إظهاره يجب التأويل فيه. والشيء الذي يجب إظهاره لا يجوز التأويل في هذه القاعدة. فيقول رحمه الله: ما وجب إظهاره حرم التأويل فيه، وما حرم إظهاره وجب التأويل في هذه القاعدة. وبها نعرف الحالين. الحال الثالثة: أن لا يكون الإنسان ظالما ولا مظلوما. فما حكم التأويل؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه جائز، ومنهم من قال إنه محرم، بمعنى التعريض أو التأويل. إذا لم يكن الإنسان ظالما أو مظلوما، فمن العلماء من قال إنه جائز. ولذلك قال الإمام أحمد رحمه الله: في المعاريض مندوحة عن الكذب. ومنهم من قال إنه حرام، لأن الناس لو علموا بتأويله لم يصدقوا. لو علموا أنه نوى بهذا التأويل كذا وكذا، ثم علموا أنه كاذب أو على غير الواقع كذبوا. والصواب في هذه المسألة أنه إن دعت الحاجة إلى التأويل فلا بأس، وخصوصا أو ولا سيما إذا لم يتضمن ضررا، لكن هناك حاجة يحرج الإنسان جاز له أن يتأول، لكن بشرط أن يكون التأويل له مسار. وأما اتخاذ ذلك ديدنا وعادة فلا ريب أنه من الكذب. يعني كإنسان مثلا في بيته يتخذ مكانا يسمي هذا الغرفة مكة، والثانية المدينة، والثالثة القدس، فيأتي شخص ويقول: أين أبوك؟ فيقول: أبي في مكة. ويقصد في هذه الغرفة رقم واحد. من الغد: أين أبوك؟ أبي في المدينة. لا شك غالب أنه كذب، لكن يعني لو قدر أن الإنسان احتاج إلى هذا بأن مثلا ذهب إلى شخص وقال له أبوه: هل ذهبت إلى فلان؟ أو نفرض مثلا أن رجلا طلق زوجته وله منها أولاد، وقال: لا أسمح لكم أن تذهبوا إلى أمكم، لا تذهبوا، لا أحللكم أن تذهبوا إليها. فكان هذا الابن يذهب إليها، فقال له أبوه: هل ذهبت؟ يقول: لم أذهب. ويقصد مثل: لم أذهب قبل قليل، أو لم أذهب بالأمس، وإنما ذهبت قبل أمس، وما أشبه ذلك. واضح لا؟ يعني أبوه هو ذهب إلى أمه مثلا يوم الجمعة، فقال له أبوه: هل ذهبت إلى أمك؟ فيقول: والله لم أذهب. وينوي لم أذهب يعني اليوم، يوم مثلا السبت أو الأحد، هذا في هذه الحال يكون جائزا. إذن التأويل أو التعريض تارة يكون الإنسان ظالما، وتارة يكون مظلوما، وتارة يكون لا ظالم ولا مظلوما. فإن كان ظالما فالتأويل محرم، وإن كان مظلوما فالتأويل جائز بالواجب. وذكرنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله ذكر قاعدة في هذا، وهو أن الشيء الذي يجب بيانه يحرم التأول فيه، والشيء الذي يحرم بيانه يجب التأويل فيه. طيب، وأما إذا لم يكن الإنسان لا ظالما ولا مظلوما فاختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال إنه جائز على الإطلاق، ومنهم من قال إنه محرم. والصواب وهو القول الوسط، إن كان هناك حاجة دعت حاجة فلا بأس. وعلى هذا يحمل قول الإمام أحمد رحمه الله في المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن الحاجة هي حاجة ملحة تشبه الضرورة، بأن يقع الإنسان في حرج لو لم يتأول لترتب على ذلك مثلا نزاع بينه وبين شخص فتأول دفعا لهذه المفسدة فلا حرج. أما أن يتخذ ذلك ديدنا حيث يتأول فيه كل مرة فهذا قريب من الكذب، لأن الناس لو علموا حقيقة أمره وأنه تأول لم يصدقوه فيما يستقبل. ها؟ إيش؟ صورة؟ أنت طالق بن وثاق، أي أنت طالق لطالق، ويتأول يقول أنا طالق من وثاق، نويت طالق من وثاق. نعم، الصحيح أنه لا فرق، الصحيح أنه إذا حنث ناسيا أو جاهلا أو الصح أنه إذا فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا لم يحنث لا في طلاق ولا في غيره بعموم الأدلة. قلنا بجواز المعاريض حتى لو للحاجة، كل واحد يقدر في رأسه هذه حاجة يعرض فيها. لا، الحاجة مثل ما قلنا، إحنا قلنا إذا كانت حاجة أو تشبه الضرورة، يعني مثل كما مثلا صورة، أو إنسان مثلا في يعني قال لهم أبوه مثلا وأين ذهبت، ويخشى قطيع يعني يخشى قطيعة رحم، أو يخشى نزاع مع أبيه أو مع أمي فتأول دفع لهذه المفسدة. ورجل معروف بالصدق، أما إنسان يعتقد هذه ديدنا، أين كنت ولا كنت في كذا، أين فعلت ما فعلت كذا، كان لو طلعوا على واقع الأمر لم يصدقوا. هو كذب مزخرف، يعتبر إيش؟ يعتبر قريبا مزخرفا. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا مع الصادقين، اجعل هذه الآية اجعلها نبراسة لك في حياتك، مع الصادقين في أقوالهم في أعمالهم وفي أفعالهم وفي اعتقاداتهم كل شيء. الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. والعامة عندهم مثلا يقول الكذب حبله قصير، يعني وإن نجوت الآن ستكتشف مهما كان، الكذب حبله قصير، والصدق من جات، مهما كان، يعني لو أنك لم تعذر في هذا الأمر لكن تنجو ويفرج الله عز وجل، لكن الكذب مهما كان كذبت. أي نعم تعريف. ولذلك بعض العلماء يرى أن يعني ما ورد من أن الكذب جائز في ثلاث: الحرب، وكذب على الزوجة، وكذب الإسراف في المتقاسمين، أنه ليس كذبا صريحا، وإنما كذب فيه تأويل أو تعريف. جائز إذا كان هناك حاجة أو ضرورة، ما في نفس، الحمد لله جائز، ما حد يقول أنه يجب فيها. لو صدق وقال والله أنا لم أفعل هذا الشيء أو لم أحضر لم أذهب إلى المكان الفلاني، أو والله كما قلنا ذهبت إلى والدتي لزيارتها، صرح ما في بأس، فعل أمرا جائزا، لكن قد يترتب عليه مفسدة. ها؟ هي الناس لو طلعوا عليك خلاص ما يصدق، خصوصا إذا كنت قدوة عندهم يجب يكذب، لا تصدق ترى يتأول. وأيضا فتح الباب العامة عملوا لو علموا هذا جائز مشكلة، لكن التأويل مثل ما قلت إذا كان هناك حاجة لا بأس. وإذا قلنا لكم قصة الإمام أحمد مع المروذي رحمه الله، حينما جاء رجل من في قصة فتنة خلق القرآن، جاء رجل من قبل السلطان من الشرط في حلقة، دخل الإمام أحمد رحمه الله مع تلاميذه وطلابه فقال أين المروذي يسأل، فقال الإمام أحمد ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، راح ذهب. والإمام أحمد يقصد ليس المروذي ها هنا، وأين المروذي؟ قال محمد ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا. ففهم يعني مثل هذا التأويل، هذا تأويل واجب لأنه يحرم بيانه، لأن لو بين قال المروذي هذا المروذي سيأخذونه ويؤذبونه وأشبه ذلك. يعلق على وجود سبب الطلاق، من يقدر هذا السبب؟ إذا وجد سبب يعني مثل نزاع أو شقاق ما تطلق حتى يوجد السبب، الذي إن كان له نية فنية، وإلا في علم الله.